ذل الجناة فأنت حي أروع، يا أيها السيف الصقيل الأرصع، يا مدهش القسمات ومضة نوره في كل أرجاء البسيطة تسطع. ذل الجناة فأنت حي أروع، يا أيها السيف الصقيل الأرصع، يا مدهش القسمات ومضة نوره في كل أرجاء البسيطة تسطع. حيوا وقد مات الجناة لأنهم ظنوا كجسم في المقابر يدفع، قد فاتهم أن الرجال مواقف وإرادة في الروع لا تتزعزع. غزوات جندك في المشارق تصطلي بلهيبها كل الطغاة وتلسع، ووقفت مزهوما وحولك فتية قد عاهدوك على الشهادة روعوا. غزوات جندك في المشارق تصطلي بلهيبها كل الطغاة وتلسع، ووقفت مزهوما وحولك فتية قد عاهدوك على الشهادة روعوا. يستبشر السفهاء أنك ميت، يتوهمون بأن موتك يشفع، قد فاتهم أن الشهيد دماؤه جيش يصون وألف جيش يتبع. أهلا أسامة أن كل شبابنا ليست عن الحق المقدس ترجع، يا أيها الفتيان يا رسل الفدا، يا من بغير الروح لا يتبرع. ما زال صوت الشيخ ياتي هادرا وبكل أرجاء المدائن يسمع، الثار ثم الثار إن دماءكم نور بديجور العزائم يطلع. الثار ثم الثار إن دماءكم نور بديجور العزائم يطلعون.